المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبر الله في كتابه أن الجهاد سبب الفلاح وطريق العز والرفعة والنجاح، وأنه أفضل التجارات الرابحة، وأن أهله أرفع الخلق درجات في الدنيا والآخرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بالجهاد تتم النعم الباطنة والظاهرة، وهو ذروة سنام الدين وأحب الأعمال إلى رب العالمين، وأن الروحة والغدوة واليوم والليلة في الجهاد ومصابرة الأعداء خير من الدنيا وما عليها، وأنه خير من استيعاب الليل والنهار بالصيام والقيام وأنواع التعبد، وأن المجاهد المصابر إذا مات وجبت له الجنة وأجري له عمله الذي كان يعمله في الدنيا إلى يوم القيامة، وأمن من فتان القبر وعذابه، وأن ذنوبه كبارها وصغارها يغفرها الله ما عدا ديون العباد، وأن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أي ومن غزا في سبيل الله أو استعد للغزو عند الحاجة إليه فقد كمل إيمانه وبرئ من النفاق. وفضائل الجهاد لا تعد ولا تحصى، وثمراته العاجلة والآجلة لا تحد ولا تستقصى. وكيف لا يكون الجهاد في سبيل الله يحتوي على هذه الفضائل الجليلة، وفيه عز الدنيا وسعادتها، وفيه سعادة الآخرة وكرامتها، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف لا يكون بهذه المثابة وفيه عز الإسلام والمسلمين، وفيه إقامة شعائر وشرائع الدين، وفيه قمع الطاغين والمعتدين. فالمجاهد قد استعد وتصدى أن يكون من أنصار الله الذابين عن دين الله، والمجاهد قد سلك كل سبيل يوصله إلى الله، والمجاهد قد شارك المصلين في صلاتهم، والمتعبدين في عباداتهم، والعاملين لكل خير في أعمالهم، لأنه لا سبيل لقيام هذه الأمور إلا بالجهاد والذب عن الأوطان والأديان. فلولا المجاهدون لهدمت مواضع العبادات، ولولا دفع الله بهم لتصدع شمل الدين واستولت الأعداء من الكافرين الطاغين. فالجهاد سور الدين وحصنه، وبه يتم قيامه وأمنه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فيا أنصار الدين، ويا حماة المسلمين، ويا خيرة المجاهدين، هذه أيامكم قد حضرت، وهذه أمم الكفر والطغيان قد تجمعت على حربكم وتحزبت، فقد أتوكم في عقر داركم، غرضهم القضاء التام على دينكم وأقطاركم، فانفروا لجهادهم خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ألم تروا كيف جعل الله الجهاد دار ربح التجارات وطريقا إلى المساكن الطيبة في جنات النعيم ووعدهم بالنصر منه والفتح القريب والله تعالى لا يخلف الميعاد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قوموا بالجهاد مخلصين لله قاصدين أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى حافظوا على الوحدة الدينية والأخوة الإيمانية والحماية العربية ولتكن كلمتكم واحدة وأغراضكم متحدة ومقاصدكم متفقة وسعيكم نحوها واحدا فإن الاجتماع أساس القوة المعنوية ومتى اجتمع المسلمون واتفقوا وصابروا أعداءهم وثبتوا على جهادهم ولم يتفرقوا وعملوا الأسباب النافعة واستعانوا بربهم متى كانوا على هذا الوصف فليبشروا بالعز والرفعة والكرامة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إخواني اعلموا أن الجهاد يتطور بتطور الأحوال فكل سعي وكل عمل فيه صلاح المسلمين وفيه نفعهم وفيه عزهم فهو من الجهاد وكل سعي وعمل فيه دفع الضرر عن المسلمين وإيقاع الضرر بالأعداء الكافرين فهو من الجهاد وكل مساعدة للمجاهدين مالية فإنها من الجهاد فمن جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا وإن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب فيه الأجر والذي يساعد به المجاهدين والذي يباشر به الجهاد ومن أعظم الجهاد وأنفعه السعي في تسهيل اقتصاديات المسلمين والتوسعة عليهم في غذائياتهم الضرورية والكمالية وتوسيع مكاسبهم وتجاراتهم وأعمالهم وعمالهم كما أن من أنفع الجهاد وأعظمه مقاطعة الأعداء في الصادرات والواردات فلا يسمح لوارداتهم وتجاراتهم ولا تفتح لها أسواق المسلمين ولا يمكنون من جلبها على بلاد المسلمين بل يستغني المسلمون بما عندهم من منتوج بلادهم ويوردون ما يحتاجونه من البلاد المسالمة وكذلك لا تصدر لهم منتوجات بلاد المسلمين ولا بضائعهم وخصوصا ما فيه تقوية للأعداء كالبترول فإنه يتعين منع تصديره إليهم وكيف يصدر لهم من بلاد المسلمين ما به يستعينون على قتالهم فإن تصديره إلى المعتدين ضرره كبير ومنعه من أكبر الجهاد ونفعه عظيم فجهاد الأعداء بالمقاطعة التامة لهم من أعظم الجهاد في هذه الأوقات ولملوك المسلمين ورؤسائهم ولله الحمد من هذا الحظ الأوفر والنصيب الأكمل وقد نفع الله بهذه المقاطعة لهم نفعا كبيرا أوهنت الأعداء وأجحفت باقتصادياتهم وصاروا من هذه الجهة محصورين مضطرين إلى إعطاء المسلمين كثيرا من الحقوق التي لولا هذه المقاطعة لمنعوها، وحفظ الله بذلك ما حفظ من عز المسلمين وكرامتهم. ومن أعظم الخيانات وأبلغ المعادات للمسلمين تهريب أولي الجشع والطمع الذين لا يهمهم الدين ولا عز المسلمين ولا تقوية الأعداء نقود البلاد أو بضائعها أو منتوجاتها إلى بلاد الأعداء، وهذا من أكبر الجنايات وأفظع الخيانات، وصاحب هذا العمل ليس له عند الله نصيب ولا خلاق. فواجب الولاة الضرب على أيدي هؤلاء الخونة والتنكيل بهم، فإنهم ساعدوا أعداء الإسلام مساعدة ظاهرة، وسعوا في إضرار المسلمين ونفع أعدائهم الكافرين. فهؤلاء مفسدون في الأرض يستحقون أن ينزل بهم أعظم العقوبات. والمقصود أن مقاطعة الأعداء بالاقتصاديات والتجارات والأعمال وغيرها ركن عظيم من أركان الجهاد، وله النفع الأكبر، وهو جهاد سلمي وجهاد حربي. وفق الله المسلمين لكل خير، وجمع كلمتهم، وألف بين قلوبهم، وجعلهم إخوانا متحابين متناصرين، وأيدهم بعونه وتوفيقه، وساعدهم بمدده وتسديده، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي.